فلذلك وهذا هو الذي امتاز به الإمام مسلم حتى قدم على البخاري في الصناعة الحديثية، لأنه يعتني عناية بالغة في التمييز بين ألفاظ الشيوخ وكيفية تحملهم وكيفية وصيغ أدائهم، فهذا هو الذي قدموه عليه. وتنازع قوم في البخاري ومسلم لأيهما في الفضل كان التقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، كما فاق في حسن الصناعة مسلم، يعني حسن الصناعة إلى مسلم، وحسن دقة في متانة الحديث وقوة الحديث إلى البخاري، هذا هو الذي قدم من أجله. وليس تلك بأصح منهما، وليس بعد القرآن، ولهذا قدم مروي زين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثاني ثم ما كان على شرط فتن غيرهما، ومن يفضل مسلما قبله، من يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه واحكمه، يعني الصناعة الحديثية محكمة عندك مصنع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.